غير الزوجين عشرة بالمعروف ويحضر نصب كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبدنه، وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه. قال: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، امتثالا لقوله تبارك وتعالى: وعاشرهن بالمعروف، هذا خطاب للأزواج، وكذلك قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وفي رواية أهله. وكذلك المرأة يجب عليها أن تحسن عشرة زوجها وأن تطيعه فيما أمر ونحو ذلك، ولعله يذكر طرفا من هذا. نعم، هو ذكر أمثلة على سوء العشرة ونحو ذلك لا ينبغي للمرأة أن تفعلها، مثل التكره لبذله ونحو ذلك. نعم. قال: وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه، ولم تشترط ذوها أو بلدها، وإذا استمن أحدهما أمن العادة وجوبا. يقول: وإذا تم العقد بشروطه وأركانه، إذا تم العقد عقدا صحيحا لزم تسليم، متى يلزم أن تسلم الحرة لزوجها؟ إذا تم العقد عقدا صحيحا، ثم قال: إن طلبه، وطلبه الزوج، تم العقد عقدا صحيحا ثم طلبه الزوج، لازم حينئذ أن تنتقل إلى بيت زوجها. ووضع شرطا ثالثا، وهو أن المرأة لم تكن اشترطت على الزوج قبل الزواج ألا تخرج من بيتها، لأن هذا الشرط جعله العلماء من الشروط الصحيحة التي يجب الوفاء بها، فإن لم يفف لها الخيار. قالت: أنا اشترط عليك ألا تنقلني من بلدي، أو أنا لي بيت إن أردت أن تتزوجني فأشترط عليك ألا تخرجني من داري، فإن اشترطت ذلك فحينئذ لا يجب أن تنتقل إلى بيته. نعم. قال: غير تسليم الأمة إلا سقط، ويباشرها ما لم يضربها أو يشغلها عن فرضه، وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. قال: وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز. قال: وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا. استمهل يعني قبل الدخول، قال: أمهلوني فترة مدة مثلا 6 أشهر أو نحو ذلك. قال: لا لعمل جهاز. قال هنا: لم أرى من الأصحاب من علل لهذه الفقرة، وقد يقال إن هذا ليس من الضرورات حتى تمهل، عمل جهاز أو شراء أشياء أو تجهيز بيت بالنسبة للرجل ونحو ذلك، يعني كأن الشارح هنا أو صاحب السلسبيل لم يوافق على هذا. نعم. قال: وإن تقديم الأمة ليلا فقط، ويباشرها ما لم يضربها أو ما لم يضر بها، أو يشغلها عن فرض، ولو استفر بالحرة ما لم تشترط ضده. من هي الأمة؟ عكس الإيه؟ عكس الحرة. الأمة عكس الحرة. قال: ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. متى يكون ذلك؟ إذا زوج السيد أمته لرجل آخر، سواء كان حر أو عبد. إذا طيب إذا زوج نخلص هذه المسألة وننتهي. إذا زوج الرجل أمته وجب عليه أن يسلمها ليلا لزوجها، تكون ليلا مع زوجها ونهارا مع سيدها. قال ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، فرض كطاعة الله عز وجل من صلاة ونحو ذلك وطاعة سيدها. قال وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده كما ذكرنا. نقف إن شاء الله عند قوله ويحرم وطؤها في الحيض. هذا وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم. ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذه الأيام وهذه الأعمال في موازين الحسنات يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زال الحديث متواصلا في شرح كتاب السلسبيل في معرفة الدليل، وهذا هو المجلس 19 من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك. لحظة أخوة، خلصوا كلام بس. مانة القلوب أبشير، أنا بس نازل شو عارف. قال نركز بقى في الدرس عشان ننتهي من الكتاب، وإحنا بنتحين أي فرصة عشان ننتهي لكم من الكتاب. نعرف أن هذا وقت راحتكم، لكن يعني ساعدونا على أن ننتهي من هذا الكتاب المبارك. قال ويلزم أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد. طب إذا كان له أو عنده زوجتين ماذا يفعل؟ يعطي كل واحدة ليلة وله أن ينفرد ليلتين، هو حر، بس مش ينفرد عند إحداهن، لا، ينفرد في مسكن مستقل إن أراد. قال ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة. هذا القدر الواجب عليه كل أربعة أشهر أن يطأ المرأة مرة، وهي مدة الإيلاء، الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ويأتينا في باب أو كتاب الإيلاء إن شاء الله تعالى. قال وإن سافر فوق نصفها. نعم. قال وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقد نجنه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بفضلها. أي إذا سافر فوق نصفها، المقصود هنا بنصف ماذا؟ نصف ما ذكرنا بنصف العام، فله، لأن نصفها تعود على سنة، سافر ستة أشهر، أربعة أشهر له ذلك، زاد عن ستة أشهر فلا بد أن يستأذن من المرأة، لابد أن يستأذن من المرأة. فإن طلبت قدومه يعني وقدر على أن يأتي لزمه، أما إن لم يستطع كأن يكون عند كفيل أو يكون في عمل قد حبست أمواله حتى ينتهي العام، ففي هذه الحالة لا بأس أن يستأذنها وأن يبقى، فإن رضيت وإلا فرق بينهما. نعم. قال وتسن التسمية عند الموت وقول الوالد ويكره كثرة الكلام والنطق قبل فراغها. قال وتسن، الشباب الصغار يسكتوا عشان الكبار يتعلموا السنة، كلام للكبار فقط صحيح، بس الصغار يتعلموا برضه، بصيركوا تبقوا كبار في يوم من الايام. هذه احكام شرعية حتى لا تتزوج وانت جاهل، يعني ما يقولش ده انا لسه ليس لي امرأة وليس لي زوجة، كلام ده للكبار. نقول تأدب وتعلم حتى يكون لك إذا كان لك في يوم من الأيام زوجة صرت وكان هذا النكاح على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تسن التسمية عند الوطئ وقول الوارد، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما الولد لم يضره أو لا يضره الشيطان أبدا. أيها الأحبة في الله، باسمكم جميعا نرحب بفضيلة ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، يعني بناء على رغبة كثير من الحضور الآن يريدون أن ننتهي من الكتاب في هذا اليوم، أليس كذلك؟ طيب، من يريد أن ينتهي اليوم فليتفضل برفع يده. موافق؟ طيب، إذن تتحملون إن شاء الله. طيب، نبدأ إن شاء الله تعالى، لكن رجاء من إخواني بارك الله فيكم، أقول مرة ثالثة، رجاء من إخواني بارك الله فيكم، من أراد أن ينصرف راشدا إلى بلده بعد أن استمع إلى الكتب الخمس أو جزء منها فلا يعكر على إخوانه، وجزاه الله عنا خيرا، ولا نريد يعني أن نشق على أحد، وإن شاء الله تعالى بقدر المستطاع سوف نعرج على أهم مسائل في الكتاب حتى ننتهي منه الليلة إن شاء الله تعالى، ولو تأخرنا ساعة أو ساعتين بمشيئة الله تعالى، لكن نريد على ما اتفقنا حتى ينطلق من كان عنده جمعة أو عنده يعني مسجد فليذهب إليه أو يرجع إلى أهله أو إلى أولاده. فإن شاء الله تعالى كما نحن قد تعودنا من غلق الإرسال وكذلك الاستقبال إن شئتم، لا طبعا ما ينفعش تقفل الاستقبال، ها، فانتبه معي بارك الله فيك حتى يعني تكون قد أخذت الكتاب بكامله، فيسلم لك كل الكتب إلا ما كان من علل الحديث، فسوف إن شاء الله تعالى يعني يرتب الدورة هنا أو عند فضيلة الشيخ وتعلنون عنها كما أخبرتم بهذه الدورة إن شاء الله تعالى، ويلحق بها الدورة التفصيلية لكتاب السيرة الخلاصة البهية، وكذلك الدورة التفصيلية لكتاب الفرائض. ونرجع إلى درسنا، وما زال يعني ما زلنا في المجلس 19 من مجالس شرح كتاب السلسبيل في معرفة الدليل، وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله وتسن التسمية عند الوطئ كما قلنا بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويكره كثرة الكلام أي أثناء الجماع، وإن كان الحديث الوارد ضعيف جدا، كذلك قال النزع قبل فراغها أي قبل فراغ المرأة من شهوتها، وأيضا ورد في ذلك حديث ضعيف، لكن هذا من تمام قضاء الوتر. نعم. قال تعمل ايه يا شيخ احمد؟ تعمل ايه؟ سك اللاب وقعد اسمع وما عادش تحرك الكاميرا تاني. يلا يا شيخ. قال والوطء بمرأة احد فلا يجوز للرجل ان يأتي اهله بمرأة من ولد او اب او ام او غير ذلك انما يستتر. كذلك لا يجوز للرجل ان يتحدث بما وقع بينه وبين امرأته. قال ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها من الخروج من منزله. يعني اذا اراد ان يجمع الزوجتين في مسكن واحد في شقة واحدة لكل واحدة غرفة فهذا لابد من رضا الزوجتين. كذلك لا يجوز ان يجمعهما على سرير واحد ولو كان برضاهما. لا يجوز ان يجمعهما على سرير واحد ولو كان برضاهما ولكن لكل واحدة غرفة فاذا رضيتا فلا حرج في ذلك ان شاء الله. قال وله منعها من الخروج من المنزل سواء كان لزيارة اهل او لوظيفة او لاي امر. هو الاخوة مفكر خمس دقايق ما خلصوش ولا في حد بيوزع كتب ورا؟ تعال هنا اخ الوزع كتب ياتي الى هنا. هل هذا يليق بطلبة العلم؟ ممكن ان ننهي الدورة الان وننصرف ان شاء الله. اخوانا نقول قال الله قال الرسول وانتم لا تعتبرون ذلك. الله المستعان. ما ينبغي هذا يا شيخ اسماعيل ورقد. لا حول ولا قوة الا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه. هل استأذن من إدارة المسجد على توزيع هذا الكتب؟ وهل رأينا ما هذا الكتاب الذي يوزع؟ وهل يستصيغ للإخوة أن ينطلقوا إليه ويأخذونه؟ يعني كتاب مخالف كمان لمذهب أهل السنة والجماعة أتوني بهذا الذي يوزع الكتب. طيب من أخذ نسخة من هذا الكتاب فليأتي بها. من أخذ رمنا وتشهد جنازته وله منعها من إزارة نفسها ومن إطلاع ولدها ومن غيره إلا لضرورته. قال وله ويستحب إذنه أن تمرض محرمها كأبيها مثلا. الأب مريض فأراد أن أرادت أن تذهب إليه لتمرضه حيث لا زوج ولا أحد فيستحب له ذلك وأن تشهد جنازة الأب. وله منعها من إجارة نفسها سواء يعني قلنا موظفة أو غيره الزوج منعها. وحتى لو اشترط عليه ذلك في العقد فله منعها وهي بالخيار. يعني لو جه في الزواج واشترط الاب ان البنت سوف تفضل موظفة قال وافق ثم بعد الزواج بدا له ان يمنعها هل له ذلك؟ الجواب نعم له ذلك والمرأة بالخيار. قال ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. هب أن المرأة هذه كانت مزوجة قبل الزوج ثم مات عنها وانتهت العدة وتزوجها هذا وما زال معها من الزوج الأول ولد يرضع هل له أن يمنعها؟ الجواب إذا كان لا يقع ضرر على الطفل فله ذلك. أما إذا كان هناك ضرر وضرورة فليس له منعها. نعم. قال رحمه الله: فصل. عليه أن يساوي بين زوجاته في القتل لا في الوقت، وعماله أن لا يجوء لمن عاش بالنهار والعكس بالعكس. يعني الأصل أن يبيت الرجل مع المرأة، لا يشترط أن يعني يطأها، إنما يبيت معها في دارها أو في غرفتها إذا كان ممن يعمل في النهار، وإذا كان ممن يعمل في الليل فلها النهار كاملا حتى وإن لم يأتيها، المهم أن يظل في بيتها، أن يظل في بيتها. نعم. قال: ويؤثر لحاله والمساء ومريضة ومعيشة ومجنونة مأمونة وغيرها. سواء كانت المرأة حائض أو نفساء، يقول: من لماذا أذهب؟ لا، يذهب ويبيت عندها ليلة وعند الأخرى ليلة، أو كانت المرأة نفساء أو كانت مريضة أو معيبة، يعني هناك عيب يمنعه من قضاء الوتر، أيضا لها حق المبيت طالما أنه رضيها زوجة له وما زال يمسكها، فلا بد أن يبقى معها. قال: ومجنونة مأمونة وغيرها، أي وغير المجنونة كالبرصاء إذا أراد أن يمسكها، كمثلا التي بها جزام أو التي عندها مرض ما، فله أن يبيت. ونحن نتكلم عن البيات ولا نتكلم عن الإيه؟ عن الوطن. نعم. قال: عن الصفحة لأبني أو بإذنه في حاجتها، أو بكت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها ولا نفقة. يعني إذا سافرت المرأة بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها هي، يعني لها أموال فاستأذنت أن تسافر لتجمع أموالها وتأتي بإجارتها، فسافرت أسبوع ليس لها قسم في هذا الأسبوع، أو سافرت بغير إذنه ليس لها قسم وليس لها نفقة، وهذا من باب النشوز. قال: أو أبت السفر معه، أراد أن ينتقل بها مثلا إلى منشأة عباس لطلب العلم فأبت، قالت: لا أسافر معك، فتركها هناك وليس لها نفقة، أو المبيت عنده في فراشه فأبت. قال: فلا قسم لها ولا نفقة. نعم. قال: ومن وقف قسمها لجرتها بإذنه أو له، فجعله لأخرى جائزة، وضع قسم لها مستقبلا، ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، فليدفع من جاء متى شاء، وتجاوز منه فقام عندها سبعة ثم دار وسيد ثلاثة، وإن حب السبع فعل وقضى مثلهن بفرحه. يعني ما زال المصنف يتكلم مع صاحب الزوجتين فأكثر، وعلى اعتبار ما يكون أسأل الله أن يزوج شباب المسلمين اثنتين وثلاث وأربع ولا يزيد على ذلك، فنقول: ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له، يعني وهبته له أو قالت: وهبت ليلتي لفلانة، جاز ذلك. فلو قالت لفلانة فجعله لعلانة، جاز ولا لم يجز؟ جاز. أنت وهبتيها فخلاص أعطيها لفلانة أو أعطيها لعلانة، لا عليك، المهم أنني لن آتيك. هكذا. قال: فإن رجعت قسم لها مستقبلا، يعني هب أن له أربع زوجات، فقال: وهبت خمس ليالي من ليالي التي لي لفلانة، خمس ليالي في أربعة يعني كم؟ بعد 20 يوما. ثم بعد ذلك قالت: أريد ليلتي، فنقول لها ذلك بعد أن تمر الأيام التي وهبتها، لأن الواهب ليس له أن يرجع في هبته، فترجع بعد ذلك يقسم لها، أي كأنها يعني رجعت. قال: ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء، يعني وهذا أمر، لأن الأمة ليس لها مال الحرة، الأمة ليس لها مال الحرة وليس لها من الحقوق شيء، وليس لها حتى ولو كانت أم ولد، حتى ولو كانت أم ولد. قال: وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا. أقام عندها يعني يبيت، لكن يجوز أن يخرج لعمله ولتجارته وللصلاة ولغير ذلك. وإلا فبعض الناس يفهم أنه يحبس معها في الشقة 7 أيام فيصلي في البيت ولا يخرج ولا يقابل أحد، هذا لم يقل به عاقل، إنما المقصود هنا أنه يبيت عندها 7. والثيب إذا كانت قد تزوجت قبله يبيت عندها 3. قال وإن شاء سبع لها، أي أعطاها 4 أيام زائدة، ثم يعطي كل واحدة من زوجاته مثلها 4، لا مش 7، خلي بالك. قال وإن أحببت، وإن أحبت 7 فعل، وقضى مثلهن للإيه؟ للبواقي. قضى مثل الزيادة، هو زاد كام عن حقها؟ 4، هي لها 3، قالت أريد 7 فأعطاها كم زائد؟ 4. بعد أن ينتهي من 7 يدور للبواقي على 4 4 4، ثم يقسم بعد ذلك على ما يتفق مع نسائه 4، إما يوم ويوم، يومان ويومان، 3 و3، أسبوع وأسبوع، شهر وشهر، ما في مشكلة، ولا يزيد عن شهر، ولا يزيد عن شهر حتى لا يدخل في مرحلة الإيلاء. نعم. قال فصل: النشوز معصيتها إياه فيما لا يجب عليها، فإذا طار منها تبرعته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكلمة وعطاها، فإن أصرت نذرها في المرجع ما شاء. وفي الكلام 3 أيام. قال النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإن ظهر منها أمارة أي النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، هذا كلام منضبط. أما أن تجيبه متبرمة أو متكرهة فأجابته، هذا لا يسمى نشوز، طالما أنها إيش؟ أجابت، تتبرم تتكره، المهم أنها بذلت العين وسلمت نفسها له، خلاص. لكن الإشكال في من يمتنع أو من تمتنع عنه، فنقول فإذا أصرت، خلي بالك الأول إيه؟ وعظها ثم هجرها في المضجع، ولا يكون الهجر إلا في البيت، ولو كان عند أولاد كبار لا يكون إلا في حجرة النوم، لا بأس يعني أن يناديها أمام الأولاد بأحسن الأسماء، ويا أم عبد الله ما شاء الله كيف الحال، طعامك طيب، ثم يدخل غرفة النوم وكأنه لا يعرف أم عبد الله، ها؟ يعطيها ظهره فسوف تموت كمدا وغيظا، ها؟ خلي بالك. وشيخنا الشيخ الحواني يقول حفظه الله: الهجر سلاح قوي، لكن الإشكال أنه لا يتحمله الرجال، أنك تكون راجل وتقدر تصبر بس وتتحمل. وخلي بالك لو سبت الغرفة الغرفة تانية لا يسمى هجر، لكن الذي ينقص على المرأة أن تنام بجوارها ولا يعني تعطيها يعني قيمة ولا شأن ولا قدر، ما فيش أي استقبال، ها؟ حتى لو كانت النساء معانا تحت برضه، الله المستعان، النساء معانا تحت مش شغلين نفسهم بطلب العلم، بيقعدوا يستهروا ويعملوا حكايات، فإلا من رحم ربي يعني، يعني تأتيني الأخبار يوميا وأغض الطرف، الأخوات بيعملوا سهاري، الأخوات بيقعدوا وما لهمش في طلب العلم، الأخوات الله المستعان، وهذا دأب الأخوات في كل مكان، أهم بيستلوا فسحة ويغيروا، لكن الله المستعان، لكن لا يحرمنا أن فيهن من تبغى ذلك، لكن الله المستعان فلتتق الأخوات، وممكن تلاقي اللي نايمة دلوقتي واللي بتتكلم في المحمول، والله المستعان. شيخنا الشيخ يعقوب ليه مقولة أنا سمعتها منه كتير، يقول لك أنا نفسي هد الصندرة على دماغ الأخوات، الله المستعان، لكن هم بعيد عننا بقى، مع ذلك تأتينا الأخبار والله المستعان بما يجري عند النساء. فنقول المرأة يؤثر فيها الهجر في المضجع، لذلك قال في المضجع واهجروهن، فين؟ في المضاجع، أي لا تتركوه، ما قالش واتركوهن في المضاجع، ها خلي بالك، ما قالش واتركوهن في المضاجع، قال واهجروهن في المضاجع. قال ما شاء وفي الكلام ثلاث، يعني ايه؟ يوم اثنين اسبوع ثلاثة ولا حاجة. الفجر يأذن، يلا يا ام عبد الله الصلاة، يلا يا اولاد ام، يلا ما شاء الله امكم عامله لنا فطار. الراجل ده كان فين؟ الراجل ده جاي منين اصلا؟ نعم الله المستعان. في ناس معترض على ام عبد الله، ام عمار يا عم، ايه رايكم؟ شمال حازشت خلاص. قال فان اصرت، خلي بالك الاسماء يا اخوانا، اسماء يعني ايه؟ يعني ليست متحققه. قال فان اصرت على الهجر، هناك بعض النساء ايضا عندها العناد وعندها الغلظة وعندها يعني قد لا يؤثر فيها هذا الامر، خلاص بقى يبقى ايه؟ ضرب غير ايه؟ ليس شجك او فلك او جمع كل لك، انما ضرب غير مبرح، ضرب ما يتعملش عليه تقرير طبي بلغة العصر كده، ها؟ انها ما تقدرش تعمل عليك تقرير طبي بعد كده. سواك مين يا عم الحاج؟ ها؟ نعم. قال فإن صرف عملها غير مبرح. خلاص هيبدأ في البيت. قال فإن صرف عملها غير مبرح فمروه من زوجتك وللنبي صح عمله بعوضه. وهذا من رحمة الإسلام، أحيانا بعض النساء لا تطيق العيش مع الرجل، فإذا كان الله عز وجل أباح للرجل الطلاق فأباح للمرأة الإيه؟ أن تخلع نفسها. طب لماذا قدم المصنف الخلع على الطلاق؟ طب لو الرجال قوون على النساء يقدم الطلاق على الخلع لضعف المرأة. طيب صلى على رسول الله، لأن المرأة قد لا تتحمل فتخلع نفسها ابتداء، ولأن الله لما جعل الطلاق بيد الرجل حتى يصبر، حتى يصبر ويتحمل أذى المرأة. قال من صح تبرعه من زوجة أو أجنبي صح بذله لعوضه. الخلع لابد أن يكون على عوض، الخلع لابد أن يكون على عوض، هي فراق المرأة زوجها على عوض تبذله له. قال فإن كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع. قالت لا يصلي أبدا يسب الدين، قالت رجل دميم الخلقة، قالت رجل يعني قاسي القلب، قالت رجل بخيل جدا، خذي ما يكفيك، قالت لا يترك شيئا حتى ياخذ منه، ها؟ نعم، او بيشرب مخدرات او غير ذلك، هل لها ان تخلع؟ نعم. وفي المراه امراه قيس بن ثابت، لما او ثابت بن قيس، لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه من خلق او في خلق ولا دين، ولكن اكره الكفر في الاسلام. قال اتردين عليه حديقته؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. هذا اصل في هذا الباب، حديث امرأة ثابت بن قيس. نعم. قال وإذا قلنا ووقع في معضلها ظلما للنساء ولم أو تركها فاضطر فعلت، أو بارعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة، أو الزوجة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. قال وإلا كره ووقع، أي إذا كان الرجل صاحب دين ورجل مليء بقول وفعل وبدن، فيكره للمرأة أن تخلع نفسها. للحديث الذي رواه الخمسة وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال: فإن أعضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فردا ففعلت أو خالعت الصغيرة، يعني المرأة كويسة وهو أراد أن أو أرادها أن تخلع نفسها فبدأ يضيق عليها ويعضلها وهذه المرأة ذات دين وخلق يأثم. قال: أو خالعت الصغيرة ما زالت دون السن أو المجنونة أو السفيهة، لأن هؤلاء محجور عليهم لحظ من أنفسهم، أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخل. اكتب الصحيح أيضا في هذا الباب أنه يصح، الصحيح أنه يصح إذا وافق الولي بالنسبة للصغيرة والمجنون. أما السفيهة والمكرهة فيصح منهما الخل. قال: ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. هذا الجزئية الأخيرة ستترتب على الفصل الآتي. فقال رحمه الله: قال فصل مرفوع بلفظ صريح الطلاق أو نياته، وفصله قرار باين منه، وإن وقع بلفظ الكون أو الفصل أو الابتداء ولم ينويه طلاقا كان فسخا. المصنف يفرق إذا خلعها بلفظ الطلاق أو إذا خلعها بلفظ الخل، يعني لو أعطته 1000 فقال لها أنت طالق، أو أعطته 1000 فقال قد خلعتك، ففي الأولى يقع طلاق وفي الثانية يقع إيه؟ خل. لكن اكتب الراجح أن الخلع يقع لا يقع طلاقا ولو كان بلفظ الخلع، وهو اختيار شيخ الإسلام. أن الخلع أقرأ، قال: واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم أن الخلع بعوض فسخ بأي لفظ، سواء وقع بلفظ الطلاق أو الفسخ، وذكر ذلك عن الصحابة. واختاروا أن عدة المختلعة حيضة، يبقى لو قال لها طلقتك أو خلعتك يبقى الفصل ده كله هنخالف المصنف رحمه الله فيه بكلام شيخ الإسلام. قال: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، نقول الراجح أنه ليس طلاق. وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا، هنكتب هو فسخ على كل حال ولا ينقص عدد الطلاق. نعم. قال: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، يعني لو المرأة خلعت نفسها ثم جاءها فقال لها أنت طالق يقع؟ لا، إذا قلنا أن الخلع فسخ على كل حال لا يحسب طلقة. ثبت عن ابن عباس أنه قال: لو طلق الرجل امرأته مرتين ثم خالعها 10 مرات له أن يردها، لأن الخلع لا يسمى طلاق، لأن الله عز وجل ذكر الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة ثم ذكر الطلقة الثالثة. قال: الطلاق مرتان، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أو ده يا أخوانا. ثم قال: فإن طلقها. إذا قال ابن عباس: لا يعد الخلع طلاق بأي حال. أنا هجاوبك بس ما عدتش تسأل. لا يستأنف من جديد، يبقى له طلقة واحدة. إخواننا، أي رجل طلق امرأته ثم ردها بأي طريقة ما لم تتزوج غيره سترد بما بقي لها، تمام؟ لكن اختلفوا إذا تزوجها غيره ولم يدخل بها، والراجح إذا لم يدخل بها عاد عربية برضو شيخ أحمد عربية برضو ولا لا. قال أو بمحرم محرم. قال ولا يصح شرط الرجع فيه أي في الخلع، لأنها بذلت عوض لتخلع نفسها منه فلا رجعة له فيه، وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم كخمر لم يصح. قال ويقع طلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق. نعم صحيح، يبقى الخلع إذا كان من غير عوض يقع طلاق إذا كان بلفظه. قال وما صح نعم. قال وما صح الخلع به ويقرب أكثر مما أعطاه. قال لسه ما حدش عايز طب اجيب السطرين ده. قال وما صح مهرا صح الخلع به ويكره باكثر مما اعطاه. لها يعني تتم، فاما مفهومه واما محتاجه ان انت تقعد بقى ايه. وعندنا ان شاء الله درس الاوسط في يوم الجمعه، وعندنا درس مناره السبيل يوم السبت بعد الفجر، وعندنا درس يعني للشيخ او لبعض اخواننا، وعندنا درس الافصاح يوم السبت من العصر الى العشاء لمن اراد ان يتفقه. ان شاء الله ايه الهم ان شاء الله. انا مسافر، انا رايح بوالد القاهره، هشوف ان شاء الله هنشتغل. قال خلاص اخواننا. قال وان خالعت حامل إذا خلاصة المسألة دي يصح الخلع بالمجهول، يصح الخلع بالمجهول. نعم نعم. يعني قالت له اخلعني على ما في جيبي. قال وفاق، فيأخذ ما في جيبها قل أو كثر. قالت على حمل هذه الشجرة أو هذه النخلة ولم تحمل بعد أو لم تثمر بعد، فما أثمرته النخلة أو الشجرة فهو له قل أو إيه أو كثر. نعم. وزيها الأمثلة دي كلها. قال رجل إذا قال بك أو إذا أو إن أعطيتني أنت تلقي طارق طلقت بعطيته، وإن تراقى وإن طارق أخلعني على ألف أو بألف أو لك أو ولك ألف ففعلت ذهبت واستحقت فضل كلمتين. قال وعكسه بعكسه. هنا يتكلم عن مسألة، وما زال المصنف يرى أن الخلع بلفظ الطلاق إيش؟ يقع طلاق. فقال إذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فمتى أعطته الألف قد خلعت نفسها على الراجح، يعني جاءته بعد أسبوع، جاءته بعد شهر، جاءته بعد سنة، متى جاءت بالألف فقد خلعت نفسها منه وتعتد. قال طلقت بعطيته وإن طلق، وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل بانت منه. قالت خلاص اخلعني ولك ألف أو اخلعني على ألف سيأتي. قال وافقت أو قد خلعتك بانت في الحال. يبقى فرق المسألتين ان في الحالة الاولى لا يقع الخلع الا بعد ان تعطيه الايه المبلغ، اما في الحالة الثانية يقع الخلع بمجرد القول. قال وان قالت، ودي بقى على قول المصنف، قال وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها أي الثلاثة، وعكسه بعكسه، أي إذا قالت طلقني ثلاثة بألف فطلقها واحدة صح الطلاق، وقلنا في كل الحالات يصح إيش؟ يصح خلع. نعم. قال إلا في واحدة باقية وليس للأب قال عروق زوجة ابنه الصديق ولا طلاقها ولا قرر ابنته بشيء من مالها ولا يسقط الخلع ولا يسقط الخلع ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وإن علق. نعم أخي بيسأل إيه؟ قال إن علق طلاقها بصفة قال إلا في واحدة بقيت، يعني لو بقيت لها طلقة وقالت اخلعني علي ألف فخلعها على ثلاث هي واحدة بقيت، ولكن قلنا في كل الحالات يقع خلع وليس طلاق. قال وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته بشيء من مالها، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وكذلك ما يتفرع عليه من خلع ورجعة وغير ذلك. قال ويسقط الخلع غيره ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وإن علق، يعني كحقوق الحضانة وحقوق الكفاءة المتعة وحقوق النفقة وغير ذلك لا يسقطه. نعم. إنما قال ثم فوجدت ثم مسحها فوجدت بعده طلقت عسف وإلا فلا. قال ثم فإن قال طلقها بصفة، يعني طلقها بصفة بصفة الطلاق يعني، ونحن قلنا أنه يقع خل. ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. معنى هذا الكلام إذا قال إذا كلام بس يا إخواني بارك الله فيك، إذا قال متى تعلمت القراءة والكتابة فأنت طالق، يبقى طلقها بإيه؟ بصفة، بصفة القراءة والإيه؟ والكتاب. قال ثم أبانها فوجدت، أي هذه الصفة يعني طلقها قبل أن تتعلم، ثم ردها فوجدها قد تعلمت هذه الله، تبين منه ولا تبين؟ قال لا تبين إن وجدت بعد الطلاق، لا تبين إن وجدت بعد الطلاق. خلنا نجيب المجلد الرابع. قال رحمه الله كتاب الطلاق يباح للحالة التي خلاص فاضل حتة مجلد غيره خلص بسرعة إن شاء الله. قال كتاب الطلاق، الطلاق هو حل قيد النكاح، هو حل قيد النكاح. قال يباح لحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء. يكره لغير حاجة للحديث الذي ذكرنا، يذكر هنا حديث ضعيف أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكن إذا استقامت العشرة بين الرجل والمرأة يكره له ذلك. نعم. ويكره لعدمها أي لعدم الحاجة. قال يباح لحاجة، يعني كيف يباح لحاجة؟ إذا كانت المرأة سيئة الخلق، إذا كانت المرأة تتعالى على زوجها يباح له هنا أن يطلقها. قال ويكره لعدمها أي لعدم الحاجة. ويستحب للضرر كأن تكون المرأة مفرطة في حق ربها أو في حق زوجها، ففي هذه الحالة يجوز له أن يطلقها بل يستحب، بل يستحب. قال ويجب للإيلاء أي إذا آل الرجل، ويأتينا تفصيلا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله قال ويحرم من بدعة ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله ومن كان عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه كالاثم كالاثم. يحرم للبدعة يعني يحرم أن يطلقها في حيض أو في طهر مسها فيه اللي هو طلاق الايه؟ الطلاق البدعي. ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الإثم. يعني إذا طلق الزوج المكلف وهو البالغ العاقل أو المميز الذي يعي معنى الطلاق يقع منه الطلاق وهو يقع صحيحا. قال ومن زال عقله معذورا أي لم يقع طلاقه، كان يقول وهو سكران أو وهو نائم، رجل نائم بجوار زوجته فإذا بها تسمعه زوجته فلانة طالق طالق طالق، انتبه يا رجل ماذا تقول؟ قال ما قلت شيء، قلت كذا، قال أستغفر إلى الله وأتوب، ما قلت ذلك. يقع ولا لا يقع؟ أو دخل سكران فقال ذلك يقع ولا لا يقع؟ على الراجح لا يقع، على الراجح لا يقع لا طلاق النائم ولا السكران ولا الغضبان ولا المكره، والمسألة فيها تفاصيل وأقوال كثيرة لأهل العلم. قال وعكسه الإثم، مع هذا يعني وعكسه الآثم، يعني يريد المصنف وعلى مذهب الحنابلة أن طلاق السكران يقع، أن طلاق السكران يقع، والصحيح أنه لا يقع. نعم. قال ومن ركح عليه زمرة إيلام له ولوالده وأرض مال يضمه أو أنزله بأحدها قاسم يضم إيقاعه به فطلق قطعا لقوله لم يقع. يعني يريد أن يقول أن طلاق المكره لا يقع. نعم. قال وقع طلاق في النكاح المستأجر فيه ومن الرضان ووكيله كهو. يعني الطلاق مختلف فيه زي ايه؟ ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه زي نكاح بلا ولي، هذا نكاح مختلف فيه. فلو تزوج الرجل بلا امرأة بلا ولي ثم قال لها انت طالق يقع ولا لا يقع؟ يقع. قال ومن الغضبان اي يقع، ووكيله كهو يعني من وكل في تطليق امرأة غيره فيقوم مقامه في التطليق. نعم. قال رحمه الله يطلق واحدة ربما شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا وامرأته كرتيبه في طلاق نفسها. يعني إن قال له اذهب فطلق امرأتي فليس له أن يطلقها إلا إيه؟ إلا واحدة فقط، ليس له أن يطلقها إلا طلقة واحدة فقط، فيقول لها وكلني زوجك في تطليقه في تطليقك منه فأنت طالق، أو يوكلها هي فكما ذكرنا ذلك بالأمس. طيب ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة مباشرة. هذا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.